قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن باب ما جاء في صلاة الكسوف. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس فإذا رأيتموه فقوموا فصلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه أو في كتابه، وقد وصلنا إلى كتاب الكسوف، كسوف الصلاة الشمس أو القمر. الكسوف يقال للشمس والخسوف للقمر أو بالعكس. يقول رحمه الله باب ما جاء في صلاة الكسوف، أن لها صلاة مثل صلاة العيدين، يصلى كما يصلى العيد وكما يصلى الاستسقاء، يصلى لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعلها. يقول رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عن أبي عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال عن أبي مسعود عن أبي مسعود البدري اسمه عقبة بن عمرو، وعندنا عقبة بن عامر الزهني، عندنا عقبة بن عمرو البدري، وإن كان اسم واللقب، لكن هذا البدري وهذا الزهني. يقول عقبة بن عمرو البدري أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس فإذا رأيتموه فقوموا. لما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الكسوف انصرف إلى الناس يخطب وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لا ينكسفان لموت أحد من حياته، يرد على المشركين واعتقاداتهم، وأن المشركين كانوا يقولون إن الشمس والقمر يكسفان لموت عظيم من العظماء. والسبب في هذا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابن الرسول عليه الصلاة والسلام توفي يوم عشر من محرم فقال الناس وكسفت الشمس في الضحى ولاحظ أن هناك الفلك تغير، ولكن لله تعالى وتقدس الأمر يحكم ما يريد، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ولا في العادة أن الشمس لا تكسف والقمر لا يخسف، إلا أما القمر في 24 والشمس أما في 15 أو في 22، لكن الفلك يصدق وقد يكذب، إنما الشمس كسفت بلا إشكال، كسفت يوم في 10 من محرم. ولما كسفت قال الناس خلاص كسفت لموت إبراهيم عليه السلام، موت ابن الرسول مات في ذلك يوم، فالشمس كسفت لموت إبراهيم. فخطب عليه الصلاة والسلام وأخبر الناس أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، ما هو العظيم ما يكسفان لعظيم، آية من آيات الله يتجلى الله لها ثم تنخسف. والفلكيين يقولون أن القمر يصير بينها وبين الأرض فتكسف الشمس، يعني نورها يختفي لأن القمر يحول بيننا وبينها بين الأرض وهي، هذا تكلم الفلكيون، يعني هذا اعتبار الفلكيين أن القمر إذا خسف فإن الأرض تحول بينه وبين الشمس لأنه يستمد نوره من الشمس، والشمس إذا كسفت فإن الشمس القمر يحول بينه وبين الأرض إلى آخره. الشهادات هذا كلام فلكيون، ولكن لا يكذب ولا يصدق، لأن الفلك الذي أخبر الرسول به ونهى عنه عليه الصلاة والسلام وأنه لا يجوز التنجيم، هذا الذي يدعي أن النجوم تؤثر في الأرض، الذي يدعي الفلكيون الذي يدعون النجوم إذا طلع المذنب الفلاني ما جاء الأرض جاها مطر غرج، وإذا طلع المذنب الفلاني من الأرض يحدث في الأرض زلزال أو يحدث خس أو يحدث غرج أو يحدث، هذا كله كلام فارغ لا قيمة له، الأمور كلها بيد الله تعالى وتقدس، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فلا يجوز الفلكيين، ما نصدق الفلكيين بما قالوا، يموت زعيم يموت كذا يموت كذا يطلع كذا يطلع، هذا كله كلام لا قيمة له، لأن ما يعلم الغيب إلا الله. قل يا محمد لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، قل يا محمد لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، نفى ربنا تعالى وتقدس أن يعلم الغيب أحد إلا بوحي من الله، الرسل إذا أوحى إليهم، والرسول يوحى إليه عليه الصلاة والسلام. والشاهد أنه حذر الناس من أن يعتقدوا هذا الاعتقاد، وهو أن الشمس تكسف أو القمر يكسف لأجل موت أحد، موت عظيم من العظماء. القمر والشمس آيتان من آيات الله ينكسفان لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد، لا ولادة أحد ولا لموت أحد، آيتان من آيات الله إذا أراد الله له تجلى لمخلوق من مخلوقاته ذهب نوره، إذا تجلى لمخلوق من مخلوقاته ذهب نوره فانكسر. الشاهد أن إبراهيم عليه السلام توفي يوم 10 من محرم، وقال الناس كسفت الشمس، وكسفت الشمس يوم 10، فقال الناس كسفت لموت إبراهيم، فنفى عليه الصلاة والسلام هذا الاعتقاد، وقال إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما آيتان من آيات الله يريد الله يخوف الله بهما عباده. إذا كسفت الشمس أو كسف القمر يخوف الله عباده، ترى الكسوف هذا ما حدث إلا لأمر مهم يا جماعة، فارجعوا إلى ربكم أنتم يا أمة، ما حدث الكسوف ولا حدث كسوف القمر إلا لأمر من الأمور تحدث، فانتبهوا وارجعوا إلى ربكم تعالى وتقدس، وتوبوا إلى الله من ذنوبكم إلى آخره. فربنا يخوف يخوف عباده بكسوف القمر أو بكسوف الشمس. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وأحمد بن ثابت وجميل بن الحسن قالوا حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحذاء عن أبي قلامة عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فزع يجر ثوبه حتى أتى المسجد فلم يزل يصلي حتى انجلت، ثم قال إن أناسا يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء، وليس كذلك، إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا تجلى الله لشيء من خلقه خشع له. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وأحمد بن ثابت وجميل بن الحسن الثلاثة قالوا حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذا قال حدثنا أبو قلابة قال عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن الشمس كسفت يوم 10 من محرم، ذكره كثير من العلماء أنها يوم 10 من محرم كسفت، وقد مات إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فزعم الناس أن الشمس كسفت لموت إبراهيم لأنها لا تكسف إلا لموت عظيم. فهذا الذي دعا الرسول عليه الصلاة والسلام لما خطب أو قبل الخطبة، قال أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا لا يكسف أن لموت أحد ولا لحياته، ولكنه تخويف، إذا ذهب نور هذا الكوكب سواء القمر أو الشمس ذهب نوره العادي، فمعناه أن هناك شيء بينزل في الأرض، هناك حاجة من الله تعالى وتقدس يخوفكم بها، يريد أن ترجعوا إليه وتتوبوا إليه وتذكروا الله وتصلوا حتى ينجلي، لأن ما ندري تحدث لماذا، حدثت ليش، حدثت بش، ما هو الشيء الذي بينزل، ما هو الذي ينجله ربنا ويدبره ربنا في هذه العلامة التي وضعها لنا، رأيناها بأعيننا أن النور ذهب، ليش ذهب نور هذا الكوكب، الكوكب ما له ذنب، إحنا أهل الذنوب، نحن عباد أهل الذنوب، فخسفت الزهراء ذهب ضوءه لأجل خوف الله، خوفنا ربنا تعالى وتقدس، نرجع إليه عن الكبر وعن البطر وعن البذخ وعن الإسراف وعن تكلم بالناس وعن سب بعض البعض وعن قتل بعضنا بعض أو غيبة بعضنا بعض إلى آخره، ارجع وعن المعاصي الكبرى الكبائر وغيرها، كل هذا ينحيها ينبهنا ربنا في ذهب نور هذا الكوكب، ينبهنا نرجع إليه تعالى وتقدس ونتوب إليه ونترك ما نحن فيه من الربا ومن أموال الناس ومن غيرها، ينبهنا ربنا تعالى وتقدس إلى هذا لنرجع إليه ونتوب إليه تعالى وتقدس فيرضى عنا، لأنه يقبل التوبة من عباده تعالى وتقدس، هو اللي يقبل التوبة عن عباده، يقبل التوبة عن عباده تعالى وتقدس منه وكرم وجود وإحسانا لعباده يقبل توبتهم، فمن تاب تاب الله عليه، فإذا رجعت الأمة راح الكسوف خلاص انتهى، إذا رجعت الأمة راح الكسوف، وإلا راح ينتقم تعالى وتقدس من هذه الأمة التي بغت وطغت، راح ينتقم يشيلها من بلاده كذا، ينتقم منها إذا كانت عاصية انتقم منها، ولم تتب ولم ترجع وأراها آيات ولم تتب ولم ترجع أخذها تعالى وانتقم منها. نعم. قال فإذا تجلى الله لشيء من خلقه خشع له. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا تجلى الله لشيء من خلقه خشع له، يعني أظلم خلاص ذهب النور كوكب يذهب نوره. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو النصر المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام فكبر فصف الناس وراءه، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم قام فقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، فاستكمل أربع ركعات وأربع سيدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما وعله، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا حماد بن عمرو بن صرح، حماد بن عمرو بن صرح قال حدثنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد الايلي قال عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها انه قال كسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كسفت الشمس على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يوم عشر كما حققوه يوم عشر من المحرم وموت إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقام عليه الصلاة والسلام فزعا يجر رداءه ثم صلى بالناس ركعتين أربع ركعات في أربع سجدات. يقول إنه كبر عليه الصلاة والسلام في الأولى كبر، ثم بعد ذلك قرأ قراءة طويلة ثم ركع ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم قرأ قراءة طويلة ثم ركع ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم سجد حتى تحصل أربع ركوعات في أربع سجدات. هذا اللي اتفق عليه البخاري ومسلم وجميع الأمهات أن الرسول صلى أربع ركوعات في أربع سجدات، لكن ورد في بعض الأحاديث أنه صلى عليه الصلاة والسلام ست ركوعات في كل ركعة ثلاث ركوعات، وصلى في بعض الروايات أنه صلى ثمان ركوعات في كل ركوع أربع ركوعات، كل هذا ورد، لكن الصحيح الثابت أنه صلى أربع ركوعات في أربع سجدات، هذا الصحيح الثابت. والأئمة الآن يصلون هذه الصلاة أربع ركوعات في أربع سجدات، كل ركعة تركع ركوعين الإنسان وأربع سجدات ينتهي الإسجاد، ثم يخطب الناس عليه الصلاة والسلام، لا تسمى خطبة ولكن وعظ وإرشاد وتوجيه، لا تسمى خطبة رسمية لكن وعظ وإرشاد وتوجيه، ثم استقبل الناس وقال أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بهما عباده، الله تعالى وتقدس يخوف عباده بما شاء، يخوفهم بزلزال، يخوفهم بغرق، يخوفهم بمطر، يخوفهم بحريق، يخوفهم بحرب، يخوفهم خوف عباده تعالى بما شاء، يخوفهم ليرجعوا إليه ويثقوا به ويتركوا ما هم عليه من الطريقة الضالة، طريقة الضالة أو السياسة الضالة أو الدين الضال، يخوفهم ليرجعوا إليه ويثقوا به تعالى وتقدس، ويخوفهم بأي شيء نريده تعالى وتقدس. وهنا إذا كسفت الشمس هو تخويف بكسوف الشمس، هذا الكوكب إذا انتهى نوره فمعناه أن الله يريد منا أن نرجع إليه ونتوب إليه ونصلي حتى ينجلي، وكذلك القمر. نعم. فإذا رأيتم واحد منهم كسف، إذا رأيتموه فافزعوا إلى الصلاة، فقد فزع عليه الصلاة والسلام فزعا حتى صلى ركعتين ثم تكلم بخطبة لا تسمى خطبة رسمية، وإنما وعظ وإرشاد أن القمر الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله يخوف الله، لاحظ، يخوف الله بها عباده. السؤال هنا الناس اليوم يحسبون يقولون القمر بيكسف ليلة كذا، الشمس بتخسف ليلة، فهل هذا يقلل من الخوف من تخويف الله؟ تقول لا، قالوا لا تخرص، يقولون تخرص حتى لو صدقوا، لكن تخويف الرب لعباده بهذه الطريقة بهذا الكوكب النير يذهب نوره، هذا لا شك أنه تخويف، ولا يهمنا كأنهم قالوا يخسف يوم كذا وأتى يوم كذا وخسف، أو تكسف الشمس يوم كذا وأتى يوم كذا وكسفت الشمس، لا يهمنا هذا، سواء وافقوا وافقوا أو ما فقوا، الشاهد أن النبي قال يخوف الله بهما عبادة، عرفنا متى أو لم نعرف، يخوف الله بهما عبادة. فإذا رأيتموه فافزعوا إلى الصلاة وذكر الله وقراءة القرآن حتى تنجلي. نعم. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد عن ثورة بن جندب رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوف فلا نسمع له صوتا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد ومحمد بن اسماعيل ومحمد بن اسماعيل قال حدثنا وكيع بن جراح حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا سفيان قال حدثنا الاسود بن قيس الاسود بن قيس قال حدثنا ثعلبة بن عباد قال عن ثمرة بن جندب أنه قال خسفت الشمس على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بنا في الكسوف فلا نسمع له صوتا, يعني يقرأ ولكنها قراءة يخفف بها, مع أنه ورد أنهم يسمعون صوته ويقرأ يقرأ جهرا, لأن الكسوف يقرأ جهرا مثل الجمعة, تقرأ بالكسوف تقرأ جهرا مثل الجمعة, تقرأ سبح ويقرأ الغاشية جهرا مثل صلاة الجمعة, صلاة الجمعة تصلى الظهر ويجهر بها, وصلاة الجمعة وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء كلها يجهر بها, قراءة يجهر بها ولو كان في وسط النهار. الشاهد هنا يقول انه يقرأ قراءة لا نسمعها, يعني انه يخفش يسر بها قليلا ولكن تسمع. قال رحمه الله دثنا مورد بن سلامة العدني قال دثنا نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن أسوى بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فقال فأطال فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع فقام فأطال فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف فقال لقد دنت مني الجنة حتى لو اشترعت عليكم لجئتكم بقطاف من قطافها ودنت مني النار حتى قلت أي ربي وأنا فيهم. قال نافع حسبت أنه قال ورأيت امرأة تقدش أهرة الله فقلت ما شأن هذه؟ قال عبستها حتى ماتت جوعا لا هي أطفتها ولا هي أرسلتها تأكل من قشاش الأرض. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محرم بن سلمة قال حدثنا نافع بن عمر قال ابن أبي مليكة عن ابن أبي مليكة قال حدثنا قال حدثنا أسماء بنت حدثنا أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وقد أتت إلى عائشة وهم يصلون الكسوف وهي ما تدري ليش يصلون وليش الرسول يجهر بالقراءة والناس في الظهر وليس وقت القراءة ولا وقت السجود ولا وقت جمعة ولا وقت شيء يشبه الصلاة, فأشارت إليها عائشة رضي الله تعالى عنها إلى السماء والكسوف تقول فأصابني الغشي, تقول في سنن أبي داود فأصابني الغشي لما أشارت إلى الشمس أصابني الغشي, يعني أنها كسوف الكسوف والرسول يقرأ. تقول أسماء رضي الله تعالى عنها أنها حضرت إلى المسجد والرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس فقالت فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم سجد, هذه ركعة يعني ركوعين يطيل فيهن القيام والقراءة, ثم سجد فأطال السجود ثم رفع فأطال القيام بعد السجود ثم سجد فأطال السجود ثم رفع إلى الركعة الثانية وأتى بها كالركعة الأولى, أطال القيام في ركعتين ركوعين وأطال الركوع في ركوعين ثم أتى بالثانية كذلك. نعم. فقال ثم انصرف فقال لقد دنت من الجنة حتى لو اشترعت عليها لجئتكم بقطاف. يقول أسمى رضي الله تعالى عنها ثم انصرف إلى الناس فقال لقد دنت مني الجنة والنار, لقد دنت مني الجنة حتى أردت أن آخذ قطفا منها تأكلون منه, لكنه محرم على أهل الدنيا أن يأكلوا من نعيم الجنة أو يأتيهم من نعيم الجنة في الدنيا, نعيم الجنة لأهل الآخرة ولمن عمل صالحا. ودنت مني النار حتى قلت ربي وأنا فيهم, يعني تعذبهم بنار جهنم وأنا فيهم, هذا في صلاة الكسوف عليه الصلاة والسلام, دنت منه الجنة ودنت منه النار عليه الصلاة والسلام. قال ورأيت امرأة تقدش أهرة كلها فقلت ما شأن هذه؟ قال عبستها. ثم قال عليه الصلاة والسلام ورأيت امرأة, على تحذير للناس من يفعلوا فعل هذه المرأة, يقول ورأيت امرأة تخدشها هرة تخدش وجهها نعوذ بالله وهي ما عليها ثياب تخدش وجهها وتخدش جلدها بأظافيرها. فقلت لما ما هذه؟ قال حبستها فلا هي أطعمتها في بيتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض تأكل من الخشاش من حشرات الأرض وتعيش أو هي أطعمتها حبستها قفلت عليها لا حتى ماتت. لا هي اللي تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي اللي أطعمتها حتى ماتت فهي تعذب بهذه. هذا توجيه للأمة وتحذير من أن يحتقروا شيء من الحيوانات حتى من بني آدم وحتى من الهر وحتى من الكلاب وحتى من أي شيء له نفس فإنك تعذب به. الإنسان إذا عذبته فإن الله يعذبك به بما تفعل. انظر إنسان غفر له لأنه سقى كلب رأى كلب لو امرأة أو رجل امرأة نزلت في البير أو رجل نزل وملأ خفه وشرب فلما طلع من البير وجد كلبا يلهث قال هذا مصيبه أصابه من العطش مثل ما أصابني ملأ الجزمة وطلع بها خلاها يلغى فغفر له. انظر غفر له غفر له ذنوبه غفر الله له بهذا الشيء. ربنا تعالى وتقدس لا يظلم أحد. أنت عملت شيء سيئة يجدك بسيئتك ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ما يفعل حاجة ما له غرض في عذاب عباده إذا شكروه تعالى وعبدوه. فهذا رجل غفر له بسبب كلب أعطاه ما قهما وهذه امرأة عذبت بسبب هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. فلما جاء في صلاة الاستسقاء قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد بن اسماعيل قال حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام بن اسحاق بن عبد الله بن كنانة عن ابي انه قال ارسلني امير من الامراء الى ابن عباس رضي الله عنهما اسألوا عن الصلاة في الاستسقاء فقال ابن عباس ما منعه ان يسألني؟ قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متبرعا فصلى ركعتين كما صلى في العيد ولم يخطب خطبتكم هذه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب صلاة الاستسقاء. انتهينا من الكسوف وآداب الكسوف وصلاة الكسوف وأنها أربع في أربع هذا اللي اتفق عليه جميع أمهات الكتب وقد ورد في بعض الكتب أحاديث ولكنها لا تصح وقد تصح لكن اللي اتفقت عليه البخاري ومسلم أنه أربع في أربع هذه صلاة الكسوف. بدأنا بالاستسقاء متى نستسقي؟ أن نستسقي إذا جاء الإنسان يشكي حالة الناس نستسقي إذا جاء إنسان يشكي حالة الناس والإمام يخطب فإنه يستسقي حينئذ أو أن جاء أن الناس اشتكوا أيضا القحط فإننا نخرج إلى برا أو نبي الحرم يصلى ركعتين ثم يدعو ربه بدعاء الاستسقاء. أما في القنوت فلم يرد ما ورد ما فعل أحد من الصحابة ولا التابعون ولا تبع الأتباع في القنوت نستسقي بدون طلب من أحد ما ورد في الكتاب عن الصحابة ولا التابعين ولا تبع الأتباع. يقول ابن ماجه حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا وأحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن إسحاق قال عن أبيه إسحاق قال قال أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس أسأله عن صلاة الاستسقاء. يقول إسحاق أرسله أمير من الأمراء يمكن أنه مروان أمير المدينة أرسله أمير المدينة مروان أرسله ابن عباس يقول كيف نصلي الاستسقاء يسأل كيف نصلي الاستسقاء ومروان أمير لمعاوية معاوية هو الخليفة ذلك اليوم في الشام وجعل مروان أميرا على المدينة وبعد ذلك صار مروان وأولادهم الخلفاء. الشاهد أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كان في الشام أميرا وجعل أمير المدينة مروان بن الحكم فأرسل مروان لما أراد أن يستسقي إلى ابن عباس كيف نصلي الاستسقاء وكيف نفعل فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما منعه أن يأتي هو ما منعه أن يأتي هو يسألني العلم يعنى له ليه ما جاء هو يسأل ليه يرسلك ما منعه أن يسأل فالله أعلم. الشاهد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا يقول خرج الرسول عليه الصلاة والسلام متواضعا متبذلا متخشعا إلى الاستسقاء برا في البر في الصحاري ثم صلى بالناس ثم بعد ذلك خطب صلى بالناس ثم خطب. الشاهد أنه استسقى عليه الصلاة والسلام ودعا بدعاء الاستسقاء المعروف الذي سيأتينا ولم يخطب خطبتكم هذه إنما وجه توجيه ما خطب الخطبة يعني ليست خطبة رسمية وإنما يوجه تجيب مثل صلاة الكسوف، ويعني يعظ الناس ويوجه توجيهات وآداب لفهم الناس الاستسقاء، ويطلب من الناس الدعاء وأن يتوبوا إلى الله ويدعوا لعل الله أن ينزل المطر، فإذا لم يأتنا مطر استسقينا مرة ثانية. نعم. قال رحمه الله: دثنا محمد بن الصباح، قال دثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال: سمعت عباد بن تميم يحدث أبي عن أمي أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى استسقي فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح، محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر، عبد الله بن أبي بكر قال سمعت عباد بن تميم يحدث. يقول يعني أبو بكر هذا بن محمد بن عمرو بن حزم، أو أنه أبو بكر بن عبد الله بن أبي بكر، عبد الله بن أبي بكر ابن أبي بكر ابن ابن ابن ابن الحارث بن هشام ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. عندنا أبو بكر ثلاثة، واحد هو عبد الله بن بكر الصديق، وواحد عبد الله بن بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وواحد أبو بكر بن عبد الله بن الحارث بن هشام. الشاهد يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج. نعم. يقول عبد الله بن أبي بكر: سمعت عباد بن تميم يحدث أبي عن عمه أنه شهد النبي. يقول سمعت عباد بن تميم عن عمه، يعني عمه عبد الله بن عاصم صاحب الوضوء، يحدث أبي أنه قال. نعم. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم المصلى يستسقي فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. يقول خرج الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الصحراء يستسقي وقلب رداءه وصلى ركعتين، يعني أنه قلب رداءه بعدما صلى. ولا يجوز أن نقول اقلبوا أرديتكم أيها الناس، لأن الرسول ما أمر أحد، هو قلب رداءه واقلبوه، ولا شوفوك أن قلب الناس. أما تقول اقلبوا أرديتكم فلم أرى أحدا قال إن الرسول أمر بشيء، إنما قلب رداءه وقلب الناس أرديتهم، ولا حاجة نقول اقلبوا أرديتكم. أنت الإمام، إذا قلبت رداءك ورآك الناس قلبوا أرديتهم بدون أمر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر محمد بن عمرو بن عبد عن عباد بن تميم عن أمه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال سفيان عن المسعودي أنه قال: سألت أبا بكر محمد بن عمرو بن عبد وأجل أعلى وأسفله أو اليمين على الشمال؟ قال: لا، بل اليمين على الشمال. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح، محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان قال عن أبي بكر بن محمد بن عمرو، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله حديث، عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثله أنه خرج استسقي بعدما قيل له وطلب منه الاستسقاء لأن الأرض أمحلت، استسقى بالصحراء عليه الصلاة والسلام. نعم. قال سفيان عن المسعودي قال: سألت أبا بكر محمد بن عمرو بن نفسه وأجل أعلى وأسفله أو اليمين على الشمال؟ قال: لا، بل اليمين على الشمال. يقول سفيان أنه سأل المسعودي أنه سأل أبا بكر أبو محمد بن عمرو بن حزم قال: نجعل أعلاه، يعني ناخذ هذا ونحطه أسفل، أم نجيب هذا ونقلبه يصير هذا وجهه من هنا نجعل قفاه إلى شيء؟ قال: لا، إنما قلبه، بسخ الرداء وقلبه، جعل الوجه هذا من مع جسده وجعل الظهر خارج برا. الشاهد أنه قلب الرداء فقلب الناس أرديتهم ولم يقل اقلبوه، قلب هو رداءه عليه الصلاة والسلام فقلب الناس أرديتهم. والحكمة في هذا تفاؤل بأن الله يغير الحال من حال إلى حال، من القحط إلى الرخاء، يعني لما نقلب أرديتنا نتفاءل أن الله يغير حالنا من القحط والشدة إلى الرخاء وغيره، فنقلب الرداء نتحول الحال من حال إلى حال. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن الأزهر والحسن بن الربيع قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا أبو نجرير قال حدثنا أبي أنه قال: سمعت النعمان يحدث عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة رافع يديه، ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أحمد بن الأزهر، أحمد بن الأزهر والحسن بن أبي الربيع، والحسن بن أبي الربيع قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا وهب بن جرير عن أبيه جرير قال حدثنا النعمان قال حدثنا الزهري قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج للاستسقاء. نعم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يستسقي فصلى منها ركعتين إلى أذان ولا إقامة. يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج يستسقي فصلى منها ركعتين بلا أذان ولا إقامة. صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام بلا أذان ولا إقامة ثم قام وخطب الناس وحثهم على التوبة والصدقة وترك المعاصي إلى آخره. نعم. ودع الله وحول وجهه نحو القبلة رافع يديه ثم قلب رداءه. ودع الله وحول رداءه رجع ظهره خلى برا وبطنه جن الظاهر الله باطن والباطن ظاهر ينقلب الحال إلى حال من حال إلى حال. حول الرداء عليه الصلاة والسلام ينقلب الحال من حال إلى حال. وسيأتي أن الرسول عليه الصلاة والسلام استسقى على المنبر. يعني هذه حالة أنك تطلع الإنسان أو تستسقي في الحرم. يعني تستسقي بعد طلب الناس وتصلي ركعتين وتستسقي. أو أن إنسان يطلب منك وأنت تخطب أن القحط عمى وأن الناس يبون باء وأن فترفع يديك الإنسان وتطلب الاستسقاء وتأتي بأدعية الوسطى اللهم أغثنا اللهم أغثنا إلى آخر دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك الرسول رفع يديه حتى روي بياض إبطيه هكذا قال حتى روي إبطيه رفع يديه إلى الله تعالى حتى رأى الناس بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام هو رافع يديه. سواء يصلي الاستسقاء أنت تصلي فريضة ممنوع ثم تستسقي بركعتين في الصباح وإلى السوق في الخطبة بس. وحول وجهه نحو القبلة رافع يديه ثم قلب رداءه فجعل اليمين على الأيسر والأيسر على الأيسر. لما صلى حول وجهه إلى القبلة ثم قلب الرداء عليه الصلاة والسلام ليراه الناس. فلما قلب رداءه عليه الصلاة والسلام قلب الناس أرديتهم لنتفائل أن الحال تكون بعد هذه الحال تكون حال رخاء وعشب ومطر إلى آخر. فما جاء في الدعاء في الاستسقاء. قال رحمه الله حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن السمطي أنه قال لكعب يا كعب بن مرة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسق الله. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اسقنا غيثا مريئا مريعا طبقا عاجلا غير رائب نافعا غير ضار. قال فما جمعوا حتى أحيوا. قال فأتوا فشكوا إليه المطر فقالوا يا رسول الله تهدمت البيوت. فقال اللهم حوالينا ولا علينا. قال فجعل السحاب ينقطع يمينا وشمالا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب ما جاء في الدعاء في الاستسقاء. الاستسقاء له دعاء خاص. قال باب ما جاء في الدعاء في الاستسقاء والإمام يخطب. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال عن عمرو بن مرة قال حدثنا سالم بن أبي الجعد قال عن شرحبيل بن السمس قال حدثنا أنه قال لكعب يا كعب بن مرة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده. شرحبيل بن السمس طلب من كعب بن مرة أن يحدثه عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال حدثنا عن الاستسقاء واحذر. فقال نعم جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسق الله. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه. يقول جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام والرسول على المنبر يخطب عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله هلكت المواشي وهلكت السبل وإحنا نريد حليب والعشب ما في عشب المهم استسق لنا يا رسول الله. فرفع عليه الصلاة والسلام يديه وقال اللهم أغثنا كما سيأتي الدعاء كاملا. اللهم أغثنا غيثا اللهم اسقنا غيثا هنيئا مريئا إلى آخره. طبقا عاجلا غير رائب اللهم اسقنا غيثا هنيئا مريئا طبقا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار إلى آخره. تسقي به البلاد وتروي به العباد ويكون بلاغا للحاضر والباد إلى آخر الدعاء الطويل الذي أخبر به الرسول تكلم به الرسول ونقله الصحابة عنه رضي الله عنه وهو موجود في كتب الفقه بكاملها. موجود الدعاء هذا في كتب الفقه كامل وموجود في بعض السنن موجود في هذا الكتاب وفي سنن أبي داود وغيره موجود كامل. كل الدعاء الذي دعا به الرسول عليه الصلاة والسلام في الاستسقاء موجود كامل. نعم. قال فما جمعوا حتى عفوا. فما جمعوا حتى عفوا. تقول فما جمعوا يعني ما أخذوا قليل حتى نزل المطر من كل مكان، فلا يأتي أحد إلا قال المطر ينزل، ما أتى أحد من الشعاب إلا قال المطر نزل، المطر ينزل، المطر ينزل حتى الأسبوع الثاني والجمعة الثانية. انظر العباد والناس ما يجلسون، ما يتحملون لا خير ولا شر. العباد بني آدم ما يتحمل لا خير ولا شر، إن كان الخير كثير ما تحمله، وإن كان الشر كثير ما تحمله. العباد ما يتحملون لا خير ولا شر. فلهذا في الجمعة الثانية أتى الأعرابي يقال إنه هو نفسه ويقال غيره، وقال يا رسول الله هلكت الدنيا كلها، هلكت من السيول، فاكت الأرض، وتهدمت البيوت، وانقطعت السبل، أدعو الله نفعه عنا. انظر ما أقبل الأدين على خير ولا على شر. فرفع عليه الصلاة والسلام يديه وقال حب علينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر ومراتع البادية. فانجاب يقول انجاب السحاب عن المدينة كأنه ظلنا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن أبي القاسم أبو الأحوص قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا حسين عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يا أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد جئتك من عند قوم ما يتزود لهم راع ولا يحضر لهم فعل، فصعد المنبر وحمد الله ثم قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا طبقا مريعا ودقا عاجلا غير غائث، ثم نزل فما يأتي أحد بوجه من الوجوه إلا قالوا قد أحيينا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن أبي القاسم محمد بن أبي القاسم قال حدثنا الحسن بن الربيع الحسن بن الربيع قال حدثنا عبد الله بن إدريس عبد الله بن إدريس قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن حسين بن عبد الرحمن قال عن حبيب بن أبي ثابت عن حبيب بن أبي ثابت قال حدثنا ابن عباس ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نعم قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قال ابن عباس إن عربيا جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول يخطب يوم الجمعة فقال جئتك من عندي نعم من عند قوم ما يتزود لهم راعي من عند قوم لا يتزود لهم راعي يعني ما رعى أحد لأن الغنم ماتت من الحلاك ومن القحط ولا يهيج فحل الفحل ما يهيج إلا شبع الآدمي والطني والخفرس والحمار والبغل ما يهيج إلا لشبع ما دام جاع ما يهيج على الأنثى ما يهيج الفحل على الأنثى إلا إذا شبع ولهذا يقول أعرابي ولا يهيج لهم فحل لأن الجوع ما دام جاع ما يهيج الفحل على الأنثى إلا إذا شبع لا شبع نعم صار يبرطع وصار يريد كذا أما إذا جاع ما يتكلم يقول ولا يهيج لهم فحل يعني غاية في الدقة غاية في الوصف قال الرسول عليه السلام فصعد المنبر عليه الصلاة والسلام وقال اللهم اجعل اللهم أسكنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا هنيئا يعني أننا نتهنى به مريئا يعني ينخرط بسهولة مريعا يعني لا يضر أحد نعم غدقا عاجلا غدقا يعني كثير عاجلا غير عاجل نافعا غير ضار تسقي به البلاد وتروي به العباد نعم قال فما يأتي ثم نزل فما يأتي أحد من وجه من الوجوه إلا قالوا قد أحيينا ثم نزل في سنة أبي داود أنه ما نزل عليه الصلاة والسلام حتى رأينا ما ينزل على رأسه على المطر ينزل قال سحابة من عند سلع سحابة تكونت صغيرة من عند سلع ثم تكوم السحاب فمطرت بإذن الله ربك أرسلها يقول فما أتى أحد من جهة من جهات البر إلا قال المطر ينزل المطر ينزل نعم قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عفان قال حدثنا معتمر بن ابي عن بركه عن بشير بن نهيك عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى حتى رايت ورؤي لي بياض ابطي ورؤي بياض ابطي قال معتمر اراه في الاستسقاء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عفان بن عفان بن مسلم عفان بن مسلم قال حدثنا معتمر بن سليمان معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي سليمان طرخان قال حدثنا بركة بركة قال حدثنا بشير بن نهيك بشير بن نهيك قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى حتى رأيته رؤيا بياض ابطي. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام استسقى يعني لما طلب منه السقيا استسقى عليه الصلاة والسلام ورفع يديه يقول حتى رأينا بياض إبطيه، أو قال حتى رؤي لي بياض إبطيه، أو قال حتى رأوا بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام، لأنه رفعها بشدة، رفع يديه بشدة، فإذا يتضح الإبط يشوف الإنسان من بعيد إذا ارتفعت يديه عليه الصلاة والسلام. هذا فيه الحث على الأئمة الذين يستسقون أن يخلصوا لله العبادة، وأن يوحدوا الله، وأن يرجعوا إلى الله، وأن يتوبوا إلى الله، وأن يستسقوا بإخلاص ونية ورغبة لأجل يستجاب لهم. أما إذا استسقينا بس علشان استسقى عادة استسقى ما يستجاب لنا، ما يستجاب إلا إذا كان بإخلاص ونية ورغبة وحقا نقول ونرجع الرجوع إلى الله تعالى وتقدس، واتباع الأوامر واجتناب النواهي، وأن نغير نساء وأن قلوبنا طاهرة وصالحة، حينئذ نسقى. أما إذا كانت القلوب مظلمة والأموال حرام وكل شيء نفعله كان ونقول اللهم اسقنا واسقنا، ما يستجيب ربنا، ما يستجيب. وتستسقي مرة وتستسقي مرتين وقد تستسقي ثلاث، ما يستجيب لك ألا إذا رجعت إلى ربك تعالى وتقدس ونبنا إلى الله وتبنا إلى الله وتركنا المظالم وتركنا كل شيء يغضب رب العالمين، حينئذ يستجيب ربنا تعالى وتقدس، لأنه قال ادعوني أستجب لكم. لكن هذه الاستجابة مشروطة بشروط، وهو أنك أولا تكون ما ظلمت أحد، ما دعا مظلم، ما مظلوم ولا كذا ولا كذا ولا كذا إلى آخره، فهو مشروط. هذه الجيب مشروطة لأنك خالص القلب، طاهر القلب، ما عندك مظلمة لأحد ولا ظلمت أحد، وأنك تريد الحق والصدق، تطلب ربك حقا وصدقا وإخلاص أن يسقي العباد، فأسقيهم تعالى وتقدسهم. قال معتمر بن سليمان أراه من الاستسقاء. قال معتمر بن سليمان أراه، يعني رفع يديه حتى روي بيديه، يعني أراه في الاستسقاء. هو في الاستسقاء لا شك في هذا، لأنه ما رفع يديه بهذا الشكل إلا في الاستسقاء. قال رحمه الله حدثنا عماد بن الأزهر قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو عقيل عن عمر بن حمزة قال حدثنا سالم نبي رضي الله عنه أنه قال ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فماذا نزل حتى جيش كل ميزاب بالبدينة، فأذكر قول الشاعر وأبيض استبقى الغمام بوجهي شمال اليتامى عصمة للأرامل، وهو قول أبي طالب. يقول ابن ماجه رحمه الله قال حدثنا أحمد بن الأزرق، حدثنا أحمد بن الأزرق قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو عقيل قال عن عمر بن حمزة قال حدثنا سالم بن عمر بن عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول أن الرسول يستسقي عليه الصلاة والسلام ربما ذكرت قول الشاعر وإذا رأيت وجهه، وجه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يستسقي، يقول أذكر قول الشاعر وهو قول أبي طالب عمه، وأبيض يستسقي الغمام بوجهه شمال اليتامى عصمة للأرامل، شمال اليتامى يعني حافظ اليتامى، يعني مرب لليتامى، يعني راحم لليتامى، حافظ للأرامل. يقول وأبيض يستسقي الغمام يعني رب أبيض يستسقي الغمام بوجهه، المطر يستسقي بوجهه من نور وجهه يستسقي، وأبيض يستسقي الغمام بوجهه شمال اليتامى عصمة للأرامل. النساء المرأة المنمرة عصمة لها، ما يتعرض لها أحد، وشمال اليتامى يعني أنه يحفظ اليتيم، إذا كان أبوه ذهب فإنه يقوم مقام أبيه، يحفظه في الرعاية والتربية. شمال اليتامى عصمة للأرامل. أبو طالب له قصيدة طويلة قريب 70 بيت، 70 بيت في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول كذبتم وبيت الله يؤذى محمدا ولما أناظر دونه وأقاتلي، كذبتم وبيت الله يؤذى محمدا بدون أن نقاتل ونناظر، كذبتم وبيت الله يؤذى محمد يعني نترك محمد، كذبتم وبيت الله يؤذى محمد يعني نترك محمد ولما نقاتل دونه ونناظر. يقول إذا قال أساف ونائلي، أساف كان فوق الصفا ونائل فوق المروة، يقال إنهما اثنان زنيا فقلبهم الله حجارة، فأجاءت المشركين حطوا المروة واحد على الصفا واحد إلى آخره. الشاهد أن أبي طالب حمى الرسول حماية لا يحميها أحد، كان عزيزا لما كان أبو طالب حي، كان عزيزا عزيزا بمعنى الكلمة، ولما قرب الوفاة جاء إليه عليه الصلاة والسلام فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة الحاج لك بها عند الله، فحضر رجل سأسه انظر قرناء سوء أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، عبد الله بن ابي اميه اخو زينب، عبد الله اسلم، هذا عبد الله بن ابي اميه اسلم اخو زينب امراه الرسول عليه الصلاه والسلام. فقال له: اترغب عن مله عبد المطلب؟ لاحظ، يقول لك ترغب عن مله عبد المطلب؟ الرسول يقول: يا عمي قل لا اله الا الله احاج لك بها عند الله. قل لا اله عند الموت، اذا قال لا اله الا الله فالحاج خلاص صار مسلم وصار نجا من النار. قال له اترغب عن ملة عبد المطلب؟ جدك جد ابائك هذا فيه اعوذ بالله عدم تقليد الاب والاجداد، لا تقلد اباك واجداد بشر او بخلاف السنه او بخلاف الشريعه، فانك تضل الانسان وتذهب الى جهنم. لا تقلد الاب ولا الجد، لا تقلد الاب والاجداد بشيء يخالف الشريعه جهارا، يخالف الشريعه جهارا، لا تقلدوهم بل اتبعوا سنه الرسول عليه الصلاه والسلام. هذا ابو طالب الذي حدب وحنى ودافع عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما نفعه قربه إلى الرسول. ليش؟ لأنه مات كافر، مات كافر، هو مات وهو يقول على ملة عبد المطلب، نفعه بأن يكون أهول أهل النار، بس ما يدخل النار لكن يظهر له نعلان من النار يجلس فوقهما يغلي منهما دماغه، وإنه لا يرى أنه أعظم أهل الناس عذابا، يرى هو بنفسه أنه أعظم أهل الناس عذابا وإنه الأهون أهل الناس عذابا. هذا بحجبه على الرسول وعصمته له، وكونه حجر هو بني طالب وبني هاشم وبني المطلب حصروا وحبسوا في شعب علي، يأكلون الفصي، يأكلون الجلود، يأكلون كذا، حتى فرج الله عنهم لأكابر قريش. ولا في صحيفة جعلوها في الكعبة أن لا ننكحهم ولا نبيع ولا نشتري ولا نفعل ولا نفعل، حتى فرج الله عنهم بأكابر قريش. وقالوا: ليش نقاطع بني عمنا؟ على أي أساس نقاطع بني عمنا؟ أبو طالب من أكابرنا ومن ليه نقاطعه؟ محمد حر يفعل ما يشاء. قاموا شددوا الصحيفة، ولكن أخبر الرسول أن الأرض أكلتها، أكلت إلا اسم الله ولا فكلت الأرض، إلى آخر القصة التي فعلها أبو طالب مع الرسول عليه الصلاة والسلام. لأن قريبك ما ينفع إذا ما كان على الطريقة اللي أنت عليها وأنا على الشريعة وعلى اتباع كتاب الله وسنة رسوله، ما تنفع ولا ينفعك، لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. قال: فما نزل حتى جيش كل ميزان. شاهد أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: أنا أنظر إليه رضي الله عليه الصلاة والسلام وجهه مثل النور وأبيض، استسقى الغمام بوجهه، شمال اليتامى عصمة للأرامل. هذا عبد الله بن عمر يتذكر بيت أبي طالب رضي الله عليه الصلاة والسلام في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام. أتذكر يقول: فما نزل الرسول عليه الصلاة والسلام حتى نزل المطر، ما نزل من المنبر حتى صارت السعاب كلها تمشي. باب ما جاء في صلاة العيدين. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن الصبا قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن طه أنه قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل الخطبة ثم خطب، فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعدهن وأمرهن بالصدقة وبلال قائد بيديه وهكذا، فجعلت المرأة تلقي الخرس والخاتم والشيء. يقول ابن باجة رحمه الله: حدثنا باب ما جاء في صلاة العيدين، يعني انتهينا من الكسوف ومن الاستسقاء وحالاتهما وما يفعل فيهما، والآن في صلاة العيدين، الآن عاد في صلاة العيدين. يقول رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح، محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب السختياني قال عن عطاء بن أبي رباح قال حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم يقول: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل الخطبة ثم خطب فرآه. يقول: أشهد على الرسول عليه الصلاة والسلام أنه صلى قبل الخطبة، يعني يقول هذا ردا على مروان بن الحكم لما خطب لما صلى خطب قبل الصلاة، ومروان يقول إن ما صليت قبل الخطبة ما قعد أحد، إذا ما صليت قبل الخطبة ما قعد أحد الخطبتي ولا قعد أحد يسمع، الناس يهجون يهربون من مروان ومن غيره من بني أمية يهربون منه، لكن قال: أبا أخطب قبل، أبا صليك أبا أخطب قبل ثم صلي. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: أشهد على الرسول عليه الصلاة والسلام أنه صلى قبل الخطبة ثم بعد ذلك كلم الناس عليه الصلاة والسلام. نعم. فقرا انه لم يسمع النساء فاتاهن وتبكر. قرا عليه الصلاه والسلام انه لم يسمع النساء فذهب الى النساء معه بلال رضي الله تعالى عنه ومعه شرشف حسن، ثم قال للنساء رايتكن اكثر اهل النار، ليش يا رسول الله؟ فتكفرن العشير وتلعننا وتصدقنا لتنجونا من النار. فصارت ما تاخذ القرب وترميه بشرشف، وتاخذ الخاتم وترميه، وتاخذ السوار وترميه، هذا السوار محلق والخاتم محلق، فيه الرد على من زعم وألف كتاب أن المحلق لا يجوز تلبسه المرأة. كيف انظر هذا خلاف الشريعة، كيف الإنسان نعوذ بالله يرد على الأحاديث الصحيحة الصريحة ولا يخاف الله تعالى وتقدس، يألف كتاب بهذا المحلق حرام تلبسه المرأة. ليش سيد بلال رضي الله عنه يقول تأخذ القرص من أذنها وتأخذ الخاتم من يدها، خاتم محلق، وتأخذ السوار ويرميه في شرشف بلال عليه رضي الله عنه وأرضاه، حتى رضي الرسول عنهن ودعا لهن وانصرف. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم صل على محمد.